القواعد الخمس الكبرى وزيادة. والقواعد الخمس الكبرى هي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة العادة محكمة. هذا نهاية الكلام على هذه المقدمات التي تعطيك تصورا عن هذا العلم. وسأشرح إن شاء الله تعالى هذا النظم في كل يوم بمعدل 7 أبيات عدا الغد إن شاء الله، لعلي أشرح 17 بيتا، لأن المقدمة ليس فيها شيء يحتاج الوقوف عنده، وبحيث ننتهي منه إن شاء الله تعالى في نحو 5 أيام بالكثير. 5 أيام يعني سوى اليوم، يعني ليوم الخميس بإذن الله عز وجل. هل لديكم سؤال؟ من عنده سؤال؟ طبعا نحن نريد حفظ هذه، من أراد أن يحفظ فيمكن قبل الدرس سريعا أن أسمع للإخوان اللي يريدون يحفظون، أريدهم يجلسون هنا دائما في هذا المكان، لا يجلس فيه إلا من يحفظ، لأن اللي يجلسون هنا مباشرة سأطلب منهم تسميع بعض الأبيات. من أراد أن يحفظ نعينه على ذلك إن شاء الله. فأيضا سأجري لكم اختبارا في آخر هذه الدورة، آخر يوم بعد الدرس الأخير سأجري لكم اختبارا، وطريقته أعطيكم أسئلة مكتوبة تجيبون عنها في نفس الوقت بعد الدرس بإذن الله. من عنده سؤال؟ وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في صدى بن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام، هاتف رقم 843-3100، ناسوخ 842-5908. ولمعرفة آخر ما وصلنا من الأشرطة الجديدة يرجى الاتصال